طيب جد المرض الحالي بس في الشارع كان الساعة لا لا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، فنكمل ما كنا قد توقفنا عنده في هذا الدرس، وكنا قد ناقشنا كلام المؤلف رحمه الله اشتراط 7 غسلات لتطهير النجاسة على غير الأرض. قلنا الصواب أنه يكفي ما تزول به النجاسة، إن زالت بغسلة واحدة كفى، وإن لم تزول بغسلتين وهكذا. أما اشتراط 7 مبني على حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف وأن يكون أحدها بتراب، بعض النسخ إحداها بتراب طاهر طهور، وهذا كما ذكرنا يعني هو بناء على ذلك القول، وقول مرجوح. وهذا الذي يكون بتراب إنما هو الكلب خاصة، ولهذا قال وأن يكون أحدها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه متنجس بكلب وخنزير، يعني أن النجاسات إذا كانت من غير الكلب والخنزير لا بد من سمع، وإذا كانت من الكلب والخنزير فلا بد أن يكون في إحداها تراب. طبعا قلنا النجاسات من غير الكلب الصحيح أنه يكفي فيها ما يزيلها ذات واحدة كفى، أما بالنسبة للكلب والخنزير فيقول المؤلف لا بد أن يكون إحدى هذه الغسلات بتراب، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، متفق عليه، وجاء بلفظ أولاهن وبلفظ إحداهن وبلفظ معفره الثامنة، وأصحها رواية أولاهن بالتراب وهي عند مسلم. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري إنها أرجح من حيث الأحفظية ومن حيث الأكثرية، يعني رواية أولاهن. وأيضا من حيث المعنى لأن تثريب الأخيرة يقتضي احتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفها، فالحكمة تقتضي أن يكون في أول غسلة. قال بتراب طاهر طهور، الحكمة من التراب أثبت الطب الحديث أن لعاب الكلب فيه ميكروبات لا يقتلها إلا التراب، وأن هذا الكلب ربما ينظف دبره بلسانه أحيانا فيصيب هذا اللعاب الدبر وتكون فيه هذه الميكروبات التي لا يقتلها إلا التراب. والله أعلم وأحكم. قال طاهر طهور، يعني لا بد أن يكون طاهرا، طاهر مقابل النجس، وطهور يعني أنه مطهر، ويكفي أن يقول تراب طاهر، يكفي أن يقول التراب طاهر. وقوله أو صابون، يعني الصابون يقوم مقام التراب في غسل نجاسة الكلب والخنزير. هل المقصود بالصابون الصابون المعروف الآن؟ مؤلف يقول أو صابون، يعني الصابون يقوم مقام التراب في غسل نجاسة الكلب، هل المقصود بالصابون المعروف الآن؟ لكن الصابون المعروف الآن هل هو الذي يقصده المؤلف؟ نعم، هل كان الصابون موجود الآن، موجود في زمن المؤلف، موجود من قديم؟ لا ليس موجودا، هذا الصابون الآن مواد كيماوية الآن أتى مع الثورة الصناعية الحديثة، لكن الصابون الذي يقصده المؤلف هو نبات يعني شبيه بما يعرف بالأشنان، أشنان شبيه بالسدر والأشنان يسمونه صابون، وشجر تنظف يعني منه الثياب يدق وتغسل به الثياب، وهو شبيه بالسدر والأشنان. المؤلف يقول أن هذه المنظفات تجزئ سواء صابون ونحوه كالأشنان ونحوها، ومن باب أولى الصابون في عرفنا الوقت الحاضر. وهذا محل خلاف بين العلماء، هل المنظفات تقوم مقام التراب او لا تقوم؟ فالمؤلف يرى انها تقوم تراب او غيره من المنظفات، والقول الثاني بالمسألة أنه يتعين التراب ولا يجزى غيره من المنظفات، وهذا هو القول الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب مع وجود الإشنان ومع وجود السدر في زمنه، ولما أمر بتغسيل الميت قال اغسله بماء وسدر، ثم إن التراب أحد الطهورين فهو يقوم مقام الماء في طهارة التيمم، ثم أيضا ما ذكرناه لأن التراب فيه خاصية، خاصية قتل الجراثيم الموجودة في لعاب الكلب، وهذه لا توجد في, في, في غيره من المنظفات. الصواب أنه يتعين التراب في غسل نجاسة الكلب. وأما قول المؤلف خنزير، المؤلف ألحق الخنزير بالكلب، يقول إن الخنزير نجاسته مغلظة فلا بد من غسلها 7 مرات كالكلب. والخنزير قد نص الله تعالى على تحريمه في أكثر من آية، مع أنه لم يكن يعني معروفا عند العرب، لكن الله تعالى نص على تحريمه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن عيسى بن مريم حينما ينزل يقتل الخنزير. هل نحن الآن مأمورون بقتل الخنزير؟ وهل كان الخنزير يقتل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، إنما يقتل عيسى بن مريم الخنزير لقوة الإسلام. الإسلام في وقت عيسى بن مريم يكون قوي جدا، ما يبقى به شجر ولا حجر ولا مدر إلا دخلها الإسلام. حتى إن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لا يقبل إن الإسلام أو السيف، يضع جزية، ما في جزية، فيبلغ يعم الإسلام الكرة الأرضية كلها في وقت عيسى بن مريم عليه السلام، ويكون الإسلام قويا عزيزا، وتظهر البركة في الحروض وفي الزروع وفي الأموال، وهذا يعني له مقام آخر. لكن يعني نحن نقول الخنزير، قياس الخنزير على الكلب في النجاسة محل نظر، لأن النص إنما ورد بنجاسة الكلب ولم يرد بنجاسة الخنزير، ولم يرد بغسل الخنزير 7 مرات، وإن كانت نجاسة الخنزير مغلظة، فقياس الخنزير على الكلب قياس لا يستقيم. الصواب أن الخنزير كغيره في النجاسات، وأن هذا الحكم وهو غسل النجاسة 7 مرات أولهن بالتراب أن هذا خاص بنجاسة الكلب، هذا هو القول الصحيح في المسألة. قال: ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. يعني عندما يغسل الإنسان النجاسة يبقى لونها أو ريحها أو طعمها، وأكثر ما يبقى أي شيء اللون، اللون هو الذي يبقى في الغالب. فيقول المؤلف أنه لا يضر، لا يضر بقاء اللون، لكن الذي يضر هو الطعم، يضر بقاء طعم النجاسة لا لونها ولا ريحها. فإذا كان الطعم باقيا مع ذلك أن النجاسة لم تزل، لكن إذا كان اللون أو الريح باقيا فلا يضر بعد غسل النجاسة وبعد إزالة الطعم. ويدل لذلك حديث أبي هريرة أن خولة بنت حكيم قالت: قلت يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وهذا الحديث من حديث بلوغ المرام، قال عنه الحافظ حجر في بلوغ المرام أنه خرجه الترمذي وفي سنده ضعف أو سنده ضعيف، ولكن يعني هذا وهم من رحمه الله، تعقب من حجر في هذا الحديث لم يخرجه الترمذي وإنما خرجه أبو داود وأحمد. والعجيب أن صديق حسن خان أخذ هذا من الحافظ بن حجر فعزاه للترمذي، وأيضا الشوكاني أخذه منه فعلى الأوطار فعزاه للترمذي. يعني النقل بواسطة في هذه الإشكالية، إذا أخطأ المنقول منه يخطئ البقية، هذا ينبغي الإنسان ينقل مباشرة من المصادر من غير أن ينقل بواسطة. إذا نقول إن بقاء اللون أو بقاء الريح لا يضر بعد إزالة النجاسة، لأن أحيانا النجاسة خاصة الدم مهما غسلت ما يذهب اللون، لو يبقى تغسله مرة مرتين 3 4 اللون يبقى لا يضر إذا زالت النجاسة. وهكذا أيضا الريح أحيانا يعني لا يزول الريح بالكلية، يبقى شيء من الرائحة لا يضر، الذي يضر هو الطعم، الذي يضر هو الطعم. في الوقت الحاضر أصبح بقاء لون النجاسة ورائحتها مع وجود المنظفات الحديثة أصبح هذا أمرا قليلا ونادرا. الزمن السابق صحيح يبقى اللون أو أو الرائحة. أما في وقت الحاضر مع وجود المنظفات الحديدة أصبح إزالة لون النجاسة ورائحتها بسهولة. قال: ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء. هذه المسألة ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بغلام فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، رواه البخاري ومسلم. وأيضا جاء في حديث أبي السمح رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، خرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. فإذا يعني السنة قد دلت على أنه ينضح من بول الذكر الذي لم يأكل الطعام لشهوة، يغسل من بول الأنثى الذي أيضا التي لم تأكل الطعام لشهوة. والمؤلف فسر لنا النضح، قال: وهو غمره بالماء. انتبه، أشرنا لهذا في درس سابق، المؤلف هنا نص عليه. المقصود بالنضح غمره بالماء يعني من غير عصر. أما لو غمرته بالماء وعصرته هذا يسمى إيش؟ غسل. هذا هو الفرق بين الغسل وبين النضح. بعض الناس يفهم أن النضح هو أن ترش بالماء، ليس بصحيح. النضح معناه أن تغمره بالماء، ليس مجرد ترش، إنما تغمره بالماء. نعم لو غمرته بالماء بطريق الرش لا بأس، لكن هذا هو المقصود بالنضح، أنه غمره بالماء من غير عصر، وهذا يتنص المؤلف على هذا. ويعني هذا من مميزات هذا المثل، مثل دليل الطالب يعني يأتي ببعض اللطائف، فمثلا تعريفه للنضح ليبين المقصود بالنضح. طيب، ما الحكمة من التفريق بين الغلام والجارية، بين الذكر والأنثى، في كون بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل؟ نعم، قال ترى التعبدي، يعني هذه ناقش ابن القيم، قال ما في الشريعة شيء اسمه تعبدي، إنما تخفى على بعض العلماء ويعجزون عن معرفة الحكمة ويقولون تعبدي، وإلا كل شيء له حكمة، لكن يعلمهم من يعلمه ويجهلهم من يجهلها. طيب، نعم. أكثر من أنثى. نعم، هذا أحد الأقوال. قال بعض أهل العلم إن يعني الغلام يكثر حمله لأن النفوس مجبولة على حب الذكر أكثر من الأنثى، فيشق غسل بوله فاكتفي فيه بالنضح بخلاف الأنثى. طيب، وقيل من يذكرنا قولا آخر. نعم، كيف قال؟ من أي نجاسة؟ نعم. طيب، نذكر أولا الأقوال ثم بين قول يعني الأقرب. إذا وقيل إن بول الغلام يخرج بقوة فينتشر فيشق غسله بخلاف بول الجارية فإنه لا ينتشر. والأقرب الله أعلم هو يعني كما سمعتم من زميلكم هو أن بول الجارية أكثر نجاسة من بول الغلام، وذلك لأن الغلام مزاجه حار وعنده حرارة غريزية، وهذه الحرارة تتسبب في تخفيف نجاسة بوله، وهذه الحرارة ينضج معها الطعام وتخف بها النجاسة، وحرارته أكثر من الأنثى. وهذا شيء مشاهد، عندما ترى طفلا وطفلة في نفس السن، هذا عمره 3 سنوات وهذه عمره 3 سنوات، أيهما أكثر حركة؟ الطفل الذكر أكثر حركة، لأن الحرارة الغريزية عنده أقوى. ولذلك تجد أن البنت في الغالب أهدأ من الذكر، الأنثى أهدأ من الذكر بالنسبة للأطفال. ولهذا نجد أن المدرسين مدرس الأطفال يفضلون تدريس الإناث على تدريس الذكور، لأنهم أهدأ من الذكور. فالذكر عنده الحرارة الغريزية هذه هي التي تتسبب في كثرة حركته، هذه الحرارة الغريزية تتسبب في نضج الطعام وفي تخفيف النجاسة، فنجاسة بوله أخف من نجاسة بول الأنثى، ولهذا اكتفي في بوله بمجرد النضح بينما الأنثى لا بد من الغسل. فهذا يعني أقرب ما قيل، والله تعالى أعلم وأحكم. قال: ويجزئ في تطهير صخر انتقل المؤلف بعد ذلك لبيان كيفية تطهير النجاسة إذا وقعت على الأرض ونحوها. قال: ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولون كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. النجاسة التي تقع على الأرض ونحوها أو الصخر، يقول المؤلف أنه يجزئ فيها التطهير بغسلة واحدة تذهب عين النجاسة. وهذا في الحقيقة لا فرق بين النجاسة التي على الأرض أو على غيرها، على اللباس أو على البدن، لا فرق. وهذا ما يضعف قولهم السابق أنه لا بد من 7 غسلات. وقوله تذهب لونها وريحها، إذا ذهب لونها وريحها فقد ذهب طعمها. ولهذا يعني لو قال المؤلف تذهب عين النجاسة لكان ذلك كافيا، لكان ذلك كافيا كما عبر صاحب زاد المستقنع بقوله غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. فإذا النجاسة التي تكون على الأرض ونحوها تكون إزالة النجاسة بمكاثرتها بالماء حتى تزول، فيؤتى بالماء ويصب على هذه النجاسة حتى تزول وحتى تذهب عينها. لكن إذا كانت النجاسة لها جرم لا بد من إزالة هذا الجرم، لا بد من إزالة هذا الجرم، ثم بعد ذلك اتباع بقية النجاسة بالماء. فإذا النجاسة على الأرض لا تخلو من أحوال: الحالة الأولى أن تكون على غير ذات جرم، هذه تكفي فيها المكاثرة حتى تزول عينها، إما بزوال رائحتها وطعمها ولونها. الحالة الثانية أن تكون ذات جرم كالعذرة، فهذه لا بد من إزالة الجرم ثم يتبع ذلك بالماء. الحالة الثالثة أن تزال بكل ما حولها، كأن تكون على تراب فيستأصل هذا التراب مع النجاسة، فهذه الإزالة تكفي ولا حاجة بعد ذلك لأن تتبع بالماء. إذن الضابط في النجاسة أن تزال هذه النجاسة بأي طريقة، تزال هذه النجاسة التي على الأرض بغير بأي طريقة. المحل المؤلف إلى ذهاب اللون والطعم والرائحة. الأظهر هو ذهاب اللون والرائحة، ذهاب اللون والرائحة، لأن هذا هو الذي يظهر للناس. فإذا أصبح ليس له رائحة وليس له لون ذهبت النجاسة وهذا يكفي. وأما يعني الطعم يصعب التحقق منه، لكن الذي يظهر للناس هو اللون والرائحة، وربما يكون هذا هو السبب الذي جعل المؤلف ينص على اللون وعلى الرائحة. قال: ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف، هذه مسألة ترجع لمسألة أخرى، وهي: هل يشترط إزالة النجاسة أن تكون بالماء أو أن النجاسة تزول بأي مزيل؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. القول الأول أنه يشترط لإزالة النجاسة أن تكون بالماء ولا تزول بأي مزيل آخر، وهذا هو القول الذي مشى عليه المؤلف، ولهذا فرع المؤلف على ذلك بقوله: ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. قالوا: لأن الأدلة إنما وردت بالماء، منها قول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والطهور ماء. قصة الأعراب الذي بال في المسجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من الماء. قال النصوص كلها قيدت إزالة النجاسة بالماء. والقول الثاني في المسألة أن النجاسة تزول بأي مزيل، سواء كان المزيل الماء أو غيره، وهذا هو مذهب الحنفية ورواية الإمام أحمد، اختاره ابن العباس بن تيمية ونقيم، وأيضا هو الذي أقره مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي. وبناء على هذا القول أن النجاسة تزول بأي مزيل، تزول بالشمس، تزول بالريح، تزول بالجفاف، تزول بالنار، تزول بأي مزيل، وهذا هو القول الصحيح كما يعني أشرنا. ولأن النجاسة عين خبيثة ونجاستها بذاتها، إذا زالت عين النجاسة عن الشيء عاد الشيء إلى طهارته. ولأن النجاسة من باب اجتناب المحظور ليست من باب فعل المأمور، واجتناب المحظور إذا حصل بأي سبب ثبت الحكم به. ولهذا لا يشترط إزالة النجاسة النية. لو نزل مطر وزالت النجاسة على الأرض زالت النجاسة وطهرت الأرض، لا يشترط لها نية. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من أن الأدلة إنما وردت بالماء، فهذه الأدلة تدل على أن الماء مطهر، ما لكنها لا تدل على أن غير المال يسوق طاهر. أنه يستقيم الاستدلال لو أنهم أتوا بدليل يدل على أن غير الماء ليس مطهر. الأدلة التي ذكروها تدل على أن الماء مطهر ولا شك أن الماء هو الأصل في التطهير، لكنها لا تدل على أن غير الماء ليس بمطهر. طيب، تفرع عن هذه المسألة مسائل كثيرة. من المسائل المتفرعة عن ذلك مثلا تطهير النجاسة بالبخار. بعض محلات يعني غسيل الملابس ربما تكون معظم المحلات أو جميعها عندهم الغسيل بالبخار، الغسيل بالبخار خاصة يعني الملابس الشتوية تطهر بالبخار. فإذا كانت هذه الملابس فيها نجاسة فهم لا يغسلونها بالماء إنما بالبخار، فهل تزول النجاسة بذلك أو لا تزول؟ على قول الحنابلة لا تزول، لكن على قول الصحيح الذي رجحناه تزول. وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين، أنها يعني أن غسيل البخار أنه يكفي في إزالة النجاسة. أيضا من المسائل المتفرعة عن هذه المسألة تطهير مياه المجاري. تعرفون الآن أصبح الإنسان تنقية مياه المجاري ومعالجة فيها فتزول الرائحة، رائحة النجاسة ولونها وطعمها بإضافة مواد كيماوية لها. وبناء على قول الحنابلة المسألة لا تطهر مياه المجاري وتكون نجسة حتى لو طهرت المواد الكيماوية، وبناء على القول الصحيح الذي رجحناه نعم تزول النجاسة وتصبح مياه طاهرة، وهذا هو القول الصحيح، وقد أقره مجلس هيئة كبار علماء المملكة، وأقره أيضا مجلس مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي قبل أكثر من 30 عاما. وقرر المجمع أن مياه المجاري أنها بعد معالجتها وتطهيرها أنها تكون مياها طاهرة، ولكنهم استحسنوا أن لا تستخدمها في الأكل والشرب من باب الاستحسان، لكنها مياه طاهرة يجوز التوضؤ بها ويجوز استخدامها، وعندي أنه لا بأس أيضا استخدامها في الأكل والشرب لأنه قد زالت عنها النجاسة، لأن النجاسة طارئة عليها، الأصل في الماء طهور، هذه النجاسة طرأت عليها ثم زالت عنها النجاسة فأصبحت الآن يعني عادت لأصلها وهو أنها ماء طهور. قال وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها. الخمرة المقصود بها الخمر، يقول المؤلف إن انقلبت خلا بنفسها فإنها تطهر، وهذا بناء على القول بأن الخمرة أنها نجسة. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فالجمهور على أن الخمرة نجسة، والقول الصحيح أنها طاهرة، لا دليل يدل على نجاسة الخمر. وأما قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأصنام وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فالمقصود بذلك النجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية، بدليل أنه قرن مع الخمر الميسر والأنصاب والأزلام، هذه ليست نجسة نجاسة حسية بالإجماع، وكذلك الخمر. ولأنه لما نزل تحريم الخمر أراقها الصحابة في سكك المدينة، معلوم أن كثير من الناس يعاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يمشون حفاة ليس لهم نعال، كثير منهم فقراء وبعضهم أيضا وحتى من له نعال كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يصلون بنعالهم. لو كانت الخمر نجسة لما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأن يريقوها في طرقات المسلمين فينجسوا بذلك المسلمين، فدل ذلك على أنها طاهرة، هذا هو القول الراجح فيها. فإذا على القول بنجاستها يقول المؤلف أنها إذا انقلبت خلا بنفسها فإنها تطهر، أما إذا كانت بتخليلها فلا تطهر. قال وإن خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. يعني إذا خفي على الإنسان موضع النجاسة يلزمه أن يرى من النجاسة حتى يتيقن زوال النجاسة، فلو مثلا كانت النجاسة في أحد كمي الثوب فيلزم أن يغسل كمي جميعا حتى يتيقن زوال النجاسة. إذا كانت النجاسة في السراويل ولا يوضعها من السراويل يلزم أن يغسل ما يتيقن به إزالة النجاسة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتحرى ما أمكن في هذه الحال ويبني على غلبة الظن، وهذا هو القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشك في الصلاة فليتحرى الصواب ثم ليتم ما عليه. فإذا كان التحري سائغا في الصلاة فكذلك أيضا في إزالة النجاسة من باب أولى. فالصواب إذن أنه يتحرى موضع النجاسة ويغسله حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة. وفي أبواب العبادات كلها يكفينا غلبة الظن، لا يشترط اليقين، إنما يكفي غلبة الظن. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. مسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهرم خلقة نجسة. المسكر المائع والخمر عموما، الخمر عموما هو نجس عند الجمهور، وأشرنا الخلاف العلماء في هذه المسألة، وذكرنا أن القول الصحيح أنه طاهر، القول الصحيح أنه طاهر. وقوله الحشيشة هو يعني الحشيش المعروف الآن، هو نوع من المخدرات، لكن يجري فيه الخلاف الذي ذكرناه في الخمر، وحيث أنه ترجح أنها طاهرة فكذلك الحشيش طاهر، مع طبعا أن تعاطي الحشيش والخمر من كبائر الذنوب، وملعون فاعله، لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه. يعني تعاطي الخمر أو الحشيش من كبائر الذنوب، لكن الكلام في كونها هل هي نجسة أم طاهرة، الصواب أنها طاهرة. وقوله: وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. ما لا يؤكل من الطير والبهائم يعني كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذه نجس، كالحمر الأهلية مثلا والسباع ونحوها، هذه نجسة. لكن المؤلف قيد ذلك مما فوق الهر خلقة، فحدد ذلك بالحجم، يعني في حدود جسم الهرة فأكثر. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة أنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قالوا: فدل ذلك على أن سؤر الهرة طاهر، فما كان فوق الهرة خلقة فإنه يكون نجسا. ولكن هذا الاستدلال محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنها ليست بنجس لم يعلل بكونها هرة، وإنما علل بأي شيء، لأنها من الطوافين عليكم الطوافات، يعني أنه يشق التحرز عنها. فإذا يكون الصواب أن ما يشق التحرز عنه فإنه يعفى عنه. وحينئذ التحديد الذي ذكره المؤلف بالهرة لا يسلم به، لا يسلم به. فنقول الأصل أن مأكول اللحم أنه طاهر، وأن غير مأكول اللحم الأصل أنه نجس، إلا ما يشق التحرز منه صغيرا كان أو كبيرا، فإن سؤره وعرقه يكون طاهرا. قال: وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر. وبناء على القاعدة التي ذكرناها لا نحتاج لهذا التفريع، نقول الأصل أن ما لا يؤكل لحمه أنه نجس، إلا أنه يعفى عن سؤر وكذلك أيضا عرق وريق وما لا يؤكل لحمه إذا كان يشق التحرز عنه. قال: وكل ميتة نجسة، لقول الله تعالى: لا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، ورجس نجس. واستثنى المؤلف أنواعا من الميتة غير نجسة. أولا قال: غير ميتة الآدمي، هذا الأمر الأول مما يستثنى، فميتة الآدمي طاهرة. طيب، حتى لو كان الآدمي كافرا، نعم، حتى لو كان كافرا، طيب كيف نجيب عن قول الله تعالى: إنما المشركون نجس؟ نعم، نجاسة، نجاسة معنوية، أحسن، المقصود النجاسة هنا نجاسة معنوية. ولهذا لو سلمت على كافر لم يقل أحد العلماء بأنك تذهب وتغسل يدك، لأن نجاسته معنوية ليست نجاسة حسية. فإذا ميتة الآدمي طاهرة. أيضا قال: والسمك والجراد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، أو قال السمك، والحوت بمعنى السمك. قال: وما لا نفس له سائلة. نفس، نعم، نفس مقصود بها الدم، معنى ما لا نفس يعني ما لا دم له يسيل. ومثل له المؤلف قال: كالعقرب والخنفساء والبقي والقمل والبراغي، يعني الذي لو أنك قتلت ما وجدت له دما يسيل هذا طاهر، مثل البعور، مثل ما مثل المؤلف العقرب، البراغيث، الحشرات هذه التي ليس لها دم يسيل، هذه الذباب، هذه كلها طاهرة ليست نجسة. الدليل لهذا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، خرجه البخاري في صحيحه. طيب، ما وجه دلالة هذا الحديث على أن ما لا دم له سائل أن ميتته طاهرة وليست نجسة؟ ما وجه دلالة، من يستنبط أنه وجه دلالة من هذا الحديث، حديث الذباب؟ نعم، أحسنت، أنه لو كان الذباب نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الإناء وشربه، إحنا قال فليغمسه ثم لينزعه، يعني ثم ليشرب هذا الماء الذي وقع فيه الذباب، فدل ذلك على أنه طاهر ليس نجسا، فيقاس على الذباب ما كان مثله مما لا دم له سائل، كما مثلنا بالبعور وبالبراغيث ونحوها. لكن انتبه، أحيانا يعني بعض أنواع البعوض لها دم سائل، أنواع البعوضة كبيرة ودمه يسيل تكون نجسة، لكن البعوض الصغير الذي ليس له دم يسيل هذه ميتتها طاهرة. قال: وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر طاهر. ما يؤكل لحمه يعني كالإبل والبقر والغنم، الخيل، الخيل يؤكل لحمه ولا ما يؤكل لحمه؟ يؤكل لحمه. نعم، يعني فيه خلاف، لكن الصحيح أنه يؤكل لحمه. تقول أسماء رضي الله عنه: حرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا أكلنا. القنفذ يؤكل لحمه ولا ما يؤكل؟ يؤكل، قول الصحيح أنه يؤكل. الحديث المروي في النهي عن القنفذ ضعيف. المقصود يعني هذه مذكورة ذكر العلماء في باب الأطعمة فصلوا الكلام فيها. ما يؤكل لحمه جميع أجزائه طاهرة، ومن ذلك بوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه، هذه كلها طاهرة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين لما أتوا المدينة واجتبوا، أمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا شفاهم الله عز وجل. لكن كان عندهم لؤم، أخذوا الراعي راعي إبل الصدقة وسملوا عينيه ثم قتلوه. هذا الآن يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعل به معروف معروفا، لكن هؤلاء قوم لا يعرفون المعروف، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهم فلحق بهم بعض الصحابة فأدركوه، فأمر بأن يفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي، سملت عينهم وتركوا يستسقون فلا يسقون إلى أن مات. الشاهد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بشرب أبوال الإبل، لو كانت نجسة لما أمرهم بشربها، دل ذلك على أنها طاهرة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حج معه كم؟ قرابة 100,000، كل يريد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويراه، فلما أراد أن يطوف طاف بعض الأشواط غشاه الناس، ما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يكمل الطواف، فأمر ببعيره، أوتي البعيرة فأكمل الطواف ببعيره. لما أيضا ذهب للمسعى أيضا ما استطاع أنه يسعى، الناس غشوا كما تقول عائشة فإن الناس قد غشوا، فأكمل السعي ببعيره. فدل ذلك على معلوم أن البعير قد يخرج منه بول أو روث، وكان بول أو روث نجسا لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يعني يفعل ذلك وينجس هذا المسجد الحرام والطائفين. كذلك لما اشتكت أم سلمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف على بعيرها من وراء الناس، فدل ذلك على أن بول ما يؤكل لحمه وكذلك روثه أنه طاهر وليس بنجس. وكذلك أيضا ما ذكره المؤلف من المني والقي والمذي والودي واللبن، هذه كلها طاهرة. قال: وما لا يؤكل فنجس، يعني هذا تأكيد لما سبق، لأن ما لا يؤكل لحمه الأصل أنه نجس. طيب، بول الهرة هل هو نجس أم طاهر؟ ها؟ طيب احنا استثنينا هرة قبل قليل، هذا السؤال احسنت انتبه، سؤال الهرة طاهر، اما بولها وروثها هذا نجس لان لا يأكل لحمها، بول الفأرة كذلك ايضا نجس، القاعدة ان ما لا يأكل لحمه بوله وروثه نجس، نكلات السؤر، السؤر طاهر. طيب قال إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، استثنى المؤلف مني الآدمي، هل المني طاهر أم نجس؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين مشهورين، القول الأول أنه طاهر وهذا هو المذهب عند الحنابلة، والقول الثاني أنه نجس قول الحنفية، قول أيضا عند المالكية، وقول الصحيح أنه طاهر. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أفرك اليابس منه وأغسل الرطب فيذهب إلى المسجد ويصلي فيه، حديث الصحيح. ووجه الدلالة أنه لو كان المني نجسا لما اكتفت فيه بالفرك، هل الفرك يستأصل النجاسة؟ ما يستأصلها. تقول عائشة كنت إذا كان المني رطبا أغسله، وإذا كان يابسا أفركه، معلوم قطعا أنه لو كان نجسا لم اكتفي فيه بالفرك ولا غسلته، هذا دليل على أنه طاهر وليس بنجس، ولأن المني يعني هو أصل الأنبياء والمرسلين والصالحين، ولهذا يعني من اللطائف ذكرها ابن عقيل قال اثنين كان يتناظران في طهارة المني، أحدهم يكون طاهر والآخر يكون نجس، يعني أحدهم يتبنى القول الأول والثاني يتبنى القول الثاني، فمر بهم أحد الناس قال فيما تتناظران؟ فقال الأول أناظر هذا الإنسان، أناظره وأقول له إن أصلك طاهر ويعبى إلا أن يكون أصله نجسا، فهذه يعني من اللطائف، كيف يكون أصل الإنسان نجس؟ أصل الإنسان طاهر، أصل الإنسان خلق من نطفة من لين يمنى، هذا الأصل كما ذكرنا الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، فقواعد الشريعة تقتضي أن يكون هذا الأصل طاهرا وليس نجسا. قال والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء. الدم كما ذكرنا فيما سبق الأصل أنه نجس وقد حكي الإجماع عليه، لكن ما ذكره مع الدم من القيح والصديد ليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاسته، الأصل الطهارة، لهذا الصواب أن القيح والصديد أنه طاهر وليس نجسا، وأن نجاسة فقط إنما هي في الدم، لكن يعفى عن يسير الدم لآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا، وهذه المسألة سبقا تكلمنا عنه. قال إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض، فقول المؤلف ولو من دم حائض إشارة للخلاف، ولو يعني إشارة خلاف القول، يعني هل الدم اليسير يعفى عنه حتى لو كان دما يسيرا من حيض؟ المؤلف يقول حتى لو كان دما يسيرا من حيض، ومن العلماء من قال إن الدم الذي يعفى عنه إذا كان من غير السبيلين، أما كان من السبيلين فإنه لا يعفى عنه، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، والقول بأنه يعفى عنه ولو كان يسيرا يعني ولو كان دم حيض قول قوي. قال ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، يعني لما الآن قال المؤلف أن اليسير يعفى عنه، طيب ما ضابط هذا اليسير؟ يقول لا بد أن يكون بثوب ونحوه، يعني لو كان في الثوب هذه نقطة ثم نقطة ثم نقطة جمعنا هذه النقاط أصبحت دم يسير يعفى عنه، لكن ما تجمع لي دم من أكثر من ثوب، من ثوبين أو ثلاثة تقول هذا دم يسير، لا دم يسير أو كثير، فالضابط هو أن يكون في ثوب واحد، أن يكون في ثوب واحد إذا كان هذا الدم متفرقا. قال وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر، طين الشوارع الأصل فيها الطهارة حتى مع ظن النجاسة لأن الأصل هو الطهارة، ولا بد من أن تتيقن هذا نجس، أما مع الظن لا يكفي هنا، وذلك لأن الصحابة والتابعين كانوا يخوضون المطر طرقات ولا يغسلون أرجلهم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أرجلهم، وهذا قول عامة أهل العلم ونقير الشوارع طاهر. ولأن الصحابة كانوا يصلون بنعالهم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بنعليه، بل قال إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم كما في صحيح البخاري. ومعلومنا أن يعني الصحابة يمرون على طين الشوارع، دل ذلك على أن الأصل هو أنها طاهرة ما لم يتيقن نجاستها. طيب قلنا السنة الصلاة في النعال، طيب هل السنة تطبيق ذلك في مساجدنا الآن، مساجد مفروشة؟ يعني لو طبقت هذه السنة الآن أصبحت المساجد وكفرا للأذى والقبر، كل إنسان يدخل بنعاله ويصلي. ولذلك احنا قلنا هذه السنة تترك لأنه قد يترتب عليها مفسدة أعظم، وهي النجاسة التي قد يعني تلحق المساجد. لكن ينبغي تطبيق هذه السنة عند الصلاة في غير المساجد، عند الصلاة في البرية، عند الصلاة مثلا في الطرقات، نعم في ساحات الحرم مثلا. يعني ينبغي خاصة إذا خفيت السنة تأكد إظهارها. السنة هذه الآن تكاد يعني ما يعرفون طلاب العلم العامة ما يعرفون هذه السنة، ولذلك تأكد إظهار هذه السنة. فينبغي إذا للمسلم أن يحرص على إظهار هذه السنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا كان مثلا يصلي في مكان يعني ليس في مفروشا بالفرش فيدلك عليه بالأرض ثلاثا، ثم أو حتى يعني يغلب على ظنه أنه ليس فيه قدر ثم يصلي ويبين السنة لهذا، يبين السنة للناس لهذا. ذكر حطاب في مواهب الجليل، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ذكر أنه في زمنه أتى رجل يريد أن يصلي بنعليه في المسجد، يقول فاعترض عليه الإمام والمؤذن، يبدو مساجدهم يعني مفروشة أيضا، يعني قالوا يعني كيف تصلي؟ قال لا أنا أريد أن أطبق السنة. فحصل بينهما منازعة ثم طورت إلى خصومة شديدة، وفي الأخير قتل هذا الرجل. يعني انظر كيف أن الشيطان يستدرج الإنسان، يريد تطبيق سنة ثم يعني أدى هذا إلى قتله. مثل هذه الأمور يعني الإنسان إذا أراد تطبيق سنة ينظر ما يترتب على ذلك من المفاسد أيضا. يعني هذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام لعهد بناء الكعبة، قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلين لحدمت كعبة وجعلتها بابين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام وهو القائد وهو المؤيد بالوحي، لكن مع ذلك خشي النبي عليه الصلاة والسلام أفسده فترك بناء الكعبة. وبناها عبد الله بن الزبير كما تمنى النبي عليه الصلاة والسلام، وعاد الحجاج بن يوسف كما كانت، وبقي الأمر على ما كان عليه إلى الآن. قال من حكمة الله عز وجل، وإلا لو كانت الآن الكعبة لها بابان، باب يدخل الناس معه وباب يخرج الناس معه، لا ربما يتعذر الطواف في صحن المسجد الحرام، لا يقتتل الناس عليه، يصبح الزحام أشد من الزحام في الجمرات. هذا حكمة الله عز وجل أنها بقيت على ما هو عليه، وما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن متحقق في الحجر. ليس الحجر له بابات يدخل معه الناس بسهولة ويخرجون معه بسهولة، ومن أراد أن يصلي في الكعبة صلى في الحجر، ومن صلى في الحجر فقد صلى في الكعبة. هذا من حكمة الله عز وجل. طيب إذا قال وطين شارعا ظنت نجاسته، قلنا أنه طاهر، وهكذا عرق وريق من طاهر طاهر، بل حتى العرق والريق مما يشق التحرز منه كالحمر، كالحمر الأهلية، صحيح أنه طاهر، صحيح أنه طاهر. العرق والريق من الحمر والبغال لما كان الناس السابق يركبونها، فما يشق التحرز منه عرقه وريقه وسؤره طاهر. قال ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأل والقنفذ أو طفل النجاسة ثم شرب من مائع لم يضر، يعني أكل نجاسة ثم بعد ذلك يعني كان له سؤر ولا يضر ذلك. وفسر المؤلف السؤر، قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر، وهو يعني السؤر فضلة طعامه وشرابه. فعرف المؤلف السؤر بأنه فضلة الطعام والشراب، يعني ما يبقى من الطعام والشراب. فلو أنه أكل هر نجاسة ثم بعد ذلك شرب من مائع يقول أنه لا يضر، لأن هذا يعتبر سؤرا له وشق تحرز منه. ونحوه كالنمس، النمس حيوان نحو الهرة في الخلقة، يأوي البساتين غالبا ويقتل الثعابين، وشبيه بالقنفذ، شبيه بالقنفذ. ما أدري هل أحد منكم يعرف هذا حيوان تعرفونه؟ نعم. طيب هل هل هل, هل يعني هذا الوصف الذي ذكرت يكفي أو أحد منكم ممكن يصف وصفا أكثر؟ أكبر من القط وذيله طويل. نعم. هو يوجد في بلادكم. نعم نعم النمس. نعم نعم يوجد في بلادكم. نعم نعم نحن هنا يعني لم نرى يعني هذا الحيوان. نعم على كل حال مثل به المؤلف قال والفأري والقنفذ أو طفل يعني لو أكل هؤلاء المذكورون نجاسة ثم شرب من مائع فإن ذلك لا يضر. وقلنا المؤلف قال السؤر كل حيوان طاهر طاهر وقلنا على القول راجح. وكذلك أيضا السؤر ما يشق التحرز عنه طاهر. آخر باب معنا في هذه السلسلة من الدروس هو باب الحيض. وهذا الباب من أشكل أبواب الفقه خاصة في وقتنا الحاضر كثرة المسائل المشكلة لدى كثير من النساء مع استعمال العقاقير وموانع الحمل. أصبحت يعني الدورة الشهرية تضطرب لكثير من النساء اضطرابا كثيرا حتى أصبحت يعني بعض النساء تحتار لا تدري ماذا تصنع، هل تصلي أو لا تصلي. ووجد مسائل لم تعرف في كتب الفقهاء المتقدمين من استمرار الدم واستمرار الإفرازات ونحو ذلك. لكن في هذا الباب نضع قواعد قواعد يستفاد منها في هذا الباب. الحيض هو كتبه الله تعالى على بنات آدم. ولما كانت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وبلغوا سرف دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قال ما يبكيك لعلك نفستي يعني حط. النبي عليه الصلاة والسلام عنده فراسة ومن يعني أعظم الناس فراسة فتفرص فيها النبي عليه الصلاة والسلام حاضر. قالت ما قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعل ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت وفي رواية ولا تصلي. وعائشة رضي الله عنها كانت يعني تتمنى أنها حجت طاهرة حكمة الله عز وجل أنه أتاها الحيض. يبدو أنه أتاها الحيض في غير موعده وإلا لما قامت تبكي لكنها تفاجأت به. وهذا من حكمة الله عز وجل أن يأتي امرأة النبي عليه السلام الحيض لكي تقتدي بها الأمة تتأسى بها. وأيضا هناك امرأة أخرى حاضت نساء النبي عليه الصلاة والسلام وهي من؟ امرأة أخرى حاضت في حجة النبي عليه الصلاة والسلام هي من؟ صفية. حسن صفية لما قال عليه الصلاة والسلام حبس ما هي قال يا رسول الله إنها قد أفاضت قال فلتنفر إذن. فهو كتبه الله عز وجل على بنات آدم وذلك لأن المرأة يخرج منها كل 4 أسابيع بويضة. هذه البويضة إن لم تلقح فإنها تنفجر ويخرج منها دم الحيض. ولذلك عند الحمل لا تحيض الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد إنما يعرف النساء الحبل بانقطاع الحيض لأنها عند الحمل تلقح هذه البويضة فلا تنفجر ولذلك الحامل لا تحيض. مع أن هذه المسألة يعني سيتكلم عنها هل الحامل تحيض أم لا لكن الأصل الغالب أن الحامل لا تحيض. الحيض معناه في اللغة السيلان وقال حاض الوادي إذا سال وحاضت الشجرة إذا سال منها شيء يشبه الدم على هيئة الصمغ الأحمر. ويقال إن الحيض ليس خاصا بالنساء إن بعض الحيوانات تحيض ولهذا جمعها الناظم قال إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكل ممن لهن يعي امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبعي. هذه الحيوانات التي ذكرها الناظم كلها يقولون أنها تحيض. أما تعريف الحيض اصطلاحا دم طبيعة تصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت وقيل في تعريفه دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم من قعر الرحم بينما الاستحاضة من أدنى الرحم في أوقات معلومة. قال المؤلف لا حيض قبل 8-9 سنين ولا بعد 50 سنة. واستدل يعني المؤلف وهذا المذهب عند الحنابلة استدلوا بالوجود، قالوا انه ان الغالب انه لا يوجد امرأة تحيض قبل 9 سنين ولا تحيض بعد 50 سنة، ولكن يعني هذا. واستدلوا ايضا باثر مروي عن عائشة رضي الله عنها اذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا حد لاقل الحيض ولا لاكثره، فيمكن ان تحيض المرأة قبل 9 سنين ويمكن ان تحيض بعد 50 سنة، وهذا هو القول الصحيح اختاره ابن عباس بن تيمية رحمه الله. قال لان التحديد بابه التوقيف، من حدد ب9 سنين اقله وحدد اكثره ب50 سنة فهو مطالب بالدليل، ولا دليل يدل لذلك. واما اثر عائشة فلا يعرف له اسناد صحيح، وروي باسانيد صحيح وروي باسانيد ضعيفة، ثم لو صح فليس بالصريح في ذلك، لأن مقصود عائشة أن الفتاة إذا بلغت 9 سنين فقد أصبحت امرأة وتتحمل المسؤولية وتعاون أهل البيت ونحو ذلك، وليس لذلك علاقة بأقل الحيض لا من قريب ولا من بعيد. اشتهر عن الشافعي أنه رأى جدة لها 21 سنة، وأنه قال رأيت جدة بصنعاء لها 21 سنة، ولكن هذا من جهة الإسناد لا يصح، لا يصح عن الشافعي. حببت التنبيه على هذا أنه موجود في كثير من كتب الفقه، هذه لا تصح عن الإمام الشافعي، أخرجها البيهقي في السنن الكبرى بسند ضعيف، يعني بسند فيه رجل كذاب، لا مجال لتصحيح الإسناد. فوإن كان ممكن أو متصورة لكنها لا تصح عن الإمام الشافعي. إذا قلنا الصواب أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثر سن تحيض فيه المرأة. قال ولا مع حمل، يعني لا حيض مع الحمل، كما قال الإمام أحمد إنما تعرف تعرف النساء الحمل بانقطاع الحمل. وقالوا أنه جرت سنة الله عز وجل أن الحامل لا تحيض، لكن الواقع أنه يوجد من النساء من تكون حاملا وتحيض، هذا موجود من قديم الزمان، وإن كان هذا قليل جدا لكنه موجود. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحامل يمكن أن تحيض بشرط أن يأتيها الدم على صفة دم الحيض، فإذا أتاها الدم على صفة دم الحيض فهو دم حيض، وهذا هو القول الصحيح في المسألة اختاره، وهو رواية الإمام أحمد اختاره ابن عباس بن تيمية رحمه الله. لأن الله تعالى قال يسألونك عن الحيض قل هو أذى، فإذا رأت المرأة هذا الأذى حتى وإن كانت حاملا هو حيض ويأخذ أحكام الحيض. وأما الأطباء فيعني آراءهم مختلفة في هذا الحقيقة، يعني بعض الأطباء يقولون أن الحامل لا يمكن التحيض، وبعضهم يقول أنه دم فساد. وحدثني أحد الأطباء قال إنه يمكن أن تحيض الحامل إذا خرج منها بويضتان، بويضة لقحت وحملت منها، والبويضة الثانية لم تلقح وانفجرت وأصبحت دم حيض. يقول هذه ممكنة من الناحية الطبية إلا أنها قليلة جدا، ما دامت أنها ممكنة ويوجد من النساء من يخرج منها دم الحيض على صفة المعتادة فلا وجه لقولنا أن الحامل لا تحيض. فنقول إذا خرج من الحامل دم الحيض على صفة المعتادة فهو دم حيض. يسألونك عن المحيض يقول هو أذى، هل المرأة رأت الأذى فهي دم حيض فهي حائض، ولا شيء يمنع من ذلك. هذا هو الصواب في هذه المسألة. قالوا أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7. هذه التحديدات يعني أيضا تحتاج إلى دليل، لكنهم بنوا هذا على من غالب النساء على هذا، لكن من أهل العلم كابن تيمية رحمه الله يقول إن التحديد بابه التوقيف، التحديد يحتاج إلى دليل، وأنه لا دليل على هذه التحديدات التي ذكروها. وكذلك إذا قولهم إن قل الطهر بين حيضتين 13 يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره، فيعترض ابن تيمية بعض أهل العلم على هذا التحديد لأنه لا دليل عليه. وهذا صحيح، لكن بالنسبة لأكثر الحيض، يعني أنا كنت ممن أخذ بقول ابن عباس بن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. لكن وردني استفتاءات من بعض النساء حقيقة يعني ما يمكن نأخذ في هذا رأي ابن تيمية، لا بد من التحديد. المرأة تقول يأتيها مثلا دم الحيض لعشرين يوما، المرأة يعني بعض النساء في الوقت الحاضر إذا كانت مثلا تستعمل اللولب أو نحوه يصل دم الحيض إلى 20 يوما، أحيانا 25 يوما. هل نقول أنها طيلة هذه المدة تترك الصلاة وتترك الصوم ويمنع زوجها منها؟ حقيقة أن هذا فيه إشكال. ولهذا يعني هذا القول من الناحية النظرية جيد، من ناحية تطبيقه على الواقع يصعب القول به. فالذي أرى أن قول الحنابلة تحديد الأكثر من 15 يوما يعني قول متجه، قول متجه، وبعضهم يجعله 17 يوم يعني مسألة قليلة من 15 منتصف الشهر، وأنه إذا زاد على منتصف الشهر فليس هو الدم المعتاد عند النساء، فيشبع أن يكون دم فساد. أما أن نعتبر المرأة حائض 20 يوما صعب، نقطعها عن الصلاة وعن الصوم وعن يعني أيضا على قول من قال بأنها لا تقرأ القرآن، وعلى يعني أن يطأها زوجها. فتطبيق هذا القول يعني صعب جدا تطبيقه. هذا فالذي أرى أنه يؤخذ بقولهم، بقول الجمهور، بقول حنابلة وقول الجمهور أن أكثر الحيض 15 يوما، لأن يعني هذه المسألة ما كانت موجودة لدى المتقدمين السابقين. ما كان يعني يندر أن امرأة يزيد حيضها على 15 يوما، ما كان موجود عندهم ما هو موجود عندنا الآن من اللولب ومن العقاقير ومن حبوب من الحمل. هذه سببت يعني إرباكا في الهرمونات وإرباكا لدى النساء. فيعني من الصعب جدا نقول لهذه المرأة انقطعي 20 يوما وزوجها لا يقربها مدة 20 يوما فقط في 10 أيام، ولا تصلي في 10 أيام، ويعني ثلث عمرها لا تصلي ولا تصوم ولا تطيع زوجها ولا يعني هذا من الصعب. فهذه الحقيقة المسألة نعتبرها في وقتنا الحاضر من النوازل. ولهذا مدام يعني نقول كثير من العلم بالتحديد 15 يوما فهو أنه قول يعني يمكن أن يعتمد عليه في هذا، وأنه يصعب جدا يعني الأخذ بالرأي الآخر وهو عدم التحديد. هذا هو الذي ظهر لي والله أعلم في هذه المسألة. ثم ذكر المؤلف ما يحرم بالحيض. قال ويحرم بالحيض أشياء، قال الوطء في الفرض، وهذا بالإجماع قول الله عز وجل يسألوك على المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. لكن دلت السنة على أن المقصود باعتزالهم اعتزال الوطء فقط، ولا بأس أن يستمتع الزوج بامرأته الحائض بما شاء ما عدا الوطء في الفرج. ولهذا المؤلف قال الوطء في الفرج، لم يقل وطء مطلقا وإنما قيد الوطء في الفرج. قال يعني يقصد المؤلف أن الاستمتاع بما دون الوطء في الفرج أنه جائز، هذا هو المقصود، وإلا يعني الوطء لا يكون إلا في الفرج، والوطء في الدبر كما هو معلوم محرم، لكن مقصود المؤلف الاستمتاع يجوز بالحائض لكن يجتنب الوطء في الفرج. قال والطلاق يحرم طلاق الحائض، قول الله عز وجل فطلقوهن من عدتهن، وطلاق المرأة الحائض محرم بالإجماع، بإجماع أهل العلم. ولذلك لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل الطلاق في الحيض يقع أو لا يقع؟ هذه من المسائل الكبيرة التي ذكر الفقهاء في كتاب الطلاق. المذاهب الأربعة على أنه يقع، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل حكي إجماعا. وهناك قول آخر أنه لا يقع، وقول العباس بن تيمية أصبح يفتي به بعض يعني العلماء المعاصرين. والراجع عندي أنه يقع، لأن ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري يقول فحسبت علي تطبيقه، وهذا في صحيح البخاري يعني هذا نص صحيح صريح المسألة. لكن قال لعل الذي حسبها غير النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بعيد، هذا تكلف. بل قال عبد البر وابن منذر والنووي إنه لم يقل أصلا بعدم وقوع الطلاق والحيض، قالوا إن الرافضة في زماننا والشواذ، وأن عامة أهل العلم على وقوع الطلاق في حال الحيض. الصواب أن الطلاق في حال الحيض يقع، المسألة يعني القول بأنها إجماع ليست بإجماع، المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وخاصة من القول الثالث تبناه يعني إمام كبير وهو ابن تيمية وابن القيم، وهو الذي عليه فتوى أيضا عندنا في المملكة أن الطلاق في حال الحيض لا يقع، من سماحة شيخنا عبد العزيز البلوي أصبح هو الذي يفتيه الآن عندنا في المملكة في دار الإفتاء. فلكن نحن نعرف المسألة من يعني ناحية علمية، الذي يظهر لي هو قول الجمهور وهو أنه يقع. قال والصلاة، الصلاة يحرم على الحائض أن تصلي وهذا بناء، والصوم كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أليس إذا حارت أن تصلي ولم تصم. قال والطواف بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقراءة القرآن، وهذه مسألة سبق أن تكلمنا عنها، يعني هل يحرم على الحاج قراءة القرآن أم لا، وذكرنا خلاف العلماء في المسألة ورجحنا ماذا ما يجوز لها أن تقرأ القرآن لكن غير أن تمس المصحف. وقلنا الحديث المروي في منع الحائض من قراءة القرآن حديث ضعيف، بل قال عليه الصلاة والسلام عائشة فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي. ومعلوم أن قراءة القرآن من أفضل أعمال الحاج، وكانت ممنوعة من قراءة القرآن لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه بعيد جدا أن المرأة الحائض تمنع من قراءة القرآن، يعني ثلث عمرها ما تقرأ القرآن، هذا بعيد جدا تأتي يعني بهذا الشريعة. ولأن هذه المسألة من المسائل التي تحتاج لها الأمة في كل زمان ومكان، وما كان كذلك من المسائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبينه للأمة بيانا واضحا. لو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين هذا النبي عليه الصلاة والسلام للأمة بيانا واضحا، ولم يلف في ذلك شيء صحيح. قال ومس المصحف، الحائض لا تمس المصحف كالمحدث، حدث أكبر أو حدث أصغر، لكن لها أن تمس المصحف من وراء الحائض. واللبث في المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ناوليني الخمرة قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك، وجد دلالة، وهذا في الصحيح وجد دلالة أن عائشة استقر لديها أن الحائض لا تدخل المسجد لا تمكث المسجد، لهذا قالت إني حائض. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنك يعني مجرد مناولة فيها للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الشيء أنه لا يضر. قال وكذلك المرور فيه إن خاف التلويث. الأصل أن الحائض يجوز لها أن تمر قياسا على الجنوب لقول الله عز وجل عابر السبيل، لكن خشية تلويثه فيحرم. وهذا كان في الزمن السابق، أما في وقت الحاضر يعني ما مع وجود ما تتحفظ به النساء فإنه لا يخشى من التلويث الذي أشار إليه المؤلف. قال ويوجب، يعني يوجب الحيض الغسل لقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فيجب على الحائض بعد الفراغ من الحيض أن تغتسل، وهذا محل إجماع. والبلوغ، علامات البلوغ الحيض، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طيب أيهم أسرع بلوغا، الذكر أو الأنثى؟ الأنثى، لأن الحيض يأتي للفتاة في سن مبكرة، ما يعني ما بين 9 إلى 13 في الغالب، بينما يعني كثير من الذكور لا يبلغ إلا من بعد 12 إلى 15. فالأنثى أسرع بلوغا من الذكر. قال والكفارة بالوطء فيه، والكفارة بالوطء فيه يعني وطء الحائض محرم، وإذا وطئها فإن عليه الكفارة، فإن عليه كفارة. وتكلم أصلا المؤلف الكفارة، قال ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا جاهل الحيض والتحريم، يعني حتى مع الجهل والنسيان تجب عليه الكفارة، وحتى مع الإكراه. هذا محل نظر، لأن القول بإيجاب الكفارة مع الإكراه والنسيان والجهل لا دليل عليه، بل الأدلة تدل على عدم مؤاخذة الناس والجهل ومكره، ومنها قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمل قلوبكم. فالأدلة تدل على رفع المؤاخذة عن المكره والناس والجاهل، إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الصواب إذن أن المكره والناس والجاهل أنه ليس عليه شيء. طيب ما هي الكفارة؟ قال وهي دينار أو نصفه على التخيير، وكذا هي إن طاوعت. حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم والبيهقي. وقال عمرو الإمام أحمد ما أحسنه من حديث. وقال أبو داود هذه هي الرواية الصحيحة. ومن أهل العلم من رجح وقفه، وحتى لو كان موقوفا على ابن عباس فقال له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي. لماذا؟ لأن فيه تحديدا، وابن عباس لا يقول بالتحديد من جهة رأيه. حتى لو قلنا أنه موقوف فهو في حكم المرفوع. نعم أحسن. كم قيمة الدينار؟ الدينار إذا أطلق فهو يزن الدينار الإسلامي الذي وجد في المتاحف الآن، هو دينار عبد الملك بن مروان، لما وزن وجد أنه يزن 4 جرامات وربع. خذ هذه الفائدة، الدينار يزن 4 جرامات وربع. فهنا قال دينار أو نصف دينار. طيب جرام الآن، جرام من الذهب كم يساوي؟ كم ريال؟ لا لا لا أكثر. نعم كم وصل؟ 80. معنى ذلك أن نضرب الجرام، الجرام كم ريال؟ الجرام الذهب الواحد كم ريال؟ 180 ريال. طيب يعني هو متوسط. طيب نضرب يعني 180 في 4 كم؟ احسبها بالآلة الحاسبة. 180 في 4 لا ما أدري 7000، 724. طيب وربع 180 كم؟ 45. أضفها للرقم هذا 765. فيكون نقول تصدق ب 765 ريال أو نصف هذا الرقم، يعني ما بين 765 إلى نصف هذا الرقم على التخير كما قال المؤلف. هذا يقال في حق من وطئ امرأته. إذا نقول إن دينار يعادل في هذا اليوم، يقولها يعني إخوان الذين تابعون هذا الدرس مسجلا، هذا اليوم 11 من شهر شعبان 1432 هجرة، 12 من شهر يوليو 2011 للميلاد، أنه يعادل 765 ريال سعودي أو نصف هذا الرقم، أو نصف هذا الرقم. وهذا الرقم غير ثابت، قد يزيد وقد ينقص بحسب ارتفاع سعر الذهب نقصه. قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم، يعني بعد انقطاع الدم وقبل اغتسالها أو تيممها لا يباح من هذه الأمور المذكورة إلا الصوم. فيجوز للمرأة أن تصوم ولن تغتسل. وهذا كانت يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يكون جنوبا ويطلع عليه الفجر ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، فدل ذلك على أن المخدر الحدث الأكبر لا بأس أن يؤخر اغتساله إلى ما بعد طلوع الفجر، ومن ذلك الحائض. والطلاق يجوز أن يطلقها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال. واللبث بوضوء في المسجد هذه تكلمنا عنها فيما سبق، ورجحنا أنه لا يجوز اللبث في المسجد للجنوب وكذا للحائض ولو بعد الوضوء. وأن ما نقل عن بعض الصحابة اجتهاد منهم رضي الله عنه. قال وانقطاع الدم، بين المؤلف فسر المقصود بانقطاع الدم. ما معنى انقطاع الدم؟ قال بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. يعني انقطاع الدم الذي فسره المؤلف بأنه لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض يعتبر طهر. إذا انقطع الدم عن المرأة فهذا يعتبر طهر. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي علامات الطهر عند الحائض. كيف تعرف المرأة الحائض أنها طهرت؟ نقول علامة الطهر عند الحائض علامتان. العلامة الأولى هي العلامة التي ذكرها المؤلف وهي انقطاع الدم. ولكن كما قال الموفق بن قدامة يقول المرأة الحائض ليس يسيل منها الدم ويجري بصفة مستمرة، بل ينقطع ويسيل، ينقطع ويسيل. لو قلنا أنه كلما انقطع الدم طهرت وشق ذلك على المرأة، ربما تغتسل اليوم عدة مرات، ولهذا لا بد من تحديد. قال الموفق قدامة هو أحسن، يعني ما يقال في التحديد هو يوم وليلة، إذا انقطع عنها الدم يوم وليلة حصل جفاف تام كما قال المؤلف، يعني لو يعني أخذت القطنة لم يظهر فيها أثر دم لمدة يوم وليلة فهذه علامة الطهر، وهذا القول اختار الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله. إذا العلامة الأولى انقطاع الدم يوم وليلة فأكثر. العلامة الثانية، طيب انقطاع الدم سويعات ما يعتبر طهر، ساعة ساعتين خمس ساعات ست ساعات هذه ما نعتبرها طهر، لأن هذا معتاد عند النساء، لا بد أن يكون يوم وليلة فأكثر. يوم وليلة ليس معتادا، إذا انقطع الدم يوم وليلة معنى ذلك أنه طهر. العلامة الثانية القصة البيضاء، والقصة البيضاء هو سائل أبيض يخرج من بعض النساء وليس من جميع النساء عند انتهاء الحيض، ويكون كالعلامة على الطهر. فإذا كانت المرأة تخرج منها القصة البيضاء منتظمة فتكون علامة واضحة وظاهرة، لكن بعض النساء لا تخرج عندها القصة البيضاء فتنتقل العلامة الأولى وهي انقطاع الدم يوما وليلة. هذه مسائل مهمة جدا، إذا ضبطت المرأة هذا، إذا حفظت هاتين العلامتين لا يشكل عليها مسألة الطهر. طيب قال وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة، وهذا بالإجماع بإجماع أهل العلم. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن جاوز دمه 15 يوما فهي مستحاضة. انتقل المؤلف للكلام عن المستحاضة. المستحاضة يسميها الناس هي التي يخرج منها الدم بصفة مستمرة، دم يخرج من أدنى الرحم وليس من قعر الرحم وبصفة مستمرة، ويسميه الناس اليوم ماذا يسمون دم الاستحاضة؟ النزيف، يسمونها في المستشفيات يسمونها، يعني المتعارف عليه تسمية دم الاستحاضة بالنزيف. فالمرأة التي يخرج منها النزيف أو الاستحاضة هذه يعني هي أحكامها. قبل أن يعني نأخذ هذه الأحكام نريد أن نفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض. فيفرق العلماء بين دم الاستحاضة ودم الحيض من ثلاثة فروق. الفرق الأول من جهة اللون، لون دم الحيض أسود أو ماء للسواد، بينما لون دم الاستحاضة أحمر. ثانيا من جهة الرائحة، رائحة دم الحيض منتنة بينما دم الاستحاضة لا رائحة له. ثالثا من جهة الكثافة، دم الحيض غليظ كثيف بينما دم الاستحاضة رقيق. أضاف بعض المعاصرين دما فرقا رابعا، أضاف الشيخ محمد العثيمين رحمه الله قال إن دم الحيض لا يتجمد لو جمد، بينما دم الاستحاضة يمكن أن يتجمد، ولا أدري يعني صحة هذا الفرق، لكن أنا أحكي لكم حكاية ولا أدري عن صحته من الناحية العملية، هل هذا يعني ممكن، يعني يحتاج إلى التحقق من هذا، لكني أحكيه حكاية. أما الفروق الثلاثة الأولى هي التي يذكرها الفقهاء. قال فتجلس من كل شهر ستا أو سبعا حيث لا تميز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه وتتوضأ في وقت كل صلاة. نريد أن نضع ضوابط للمستحاضة. المستحاضة إما أن يكون لها عادة قبل الاستحاضة، يعني مثلا عادتها أن يأتيها الدم في أول الشهر مثلا سبعة أيام، أو يكون لها تمييز، تستطيع أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، أو لا يكون لها عادة ولا تمييز. فإن كان لها عادة أو تمييز فإنها تعمل بالعادة والتمييز. طيب إن كان ليس لها عادة ولا تمييز، ليس لها عادة ولا تمييز، لا عادة وأنها لها عادة نسيتها ولا تستطيع تميز، هذا ممكن. أذكر اتصلت بامرأة وذكرت أن عندها استحاضة، استفتي فسألت عن عادتها، قالت والله نسيت ما أذكر. فقلت لها هل تستطيع تميز الدم الحيض عن الاستحاضة؟ قالت ما أعرف شيء. فماذا نقول لها؟ هذه يسميها الفقهاء بالمتحيرة والمحيرة. المتحيرة متحيرة في نفسها ما تدري ما تفعل، والمحير قالوا أنها حيرة في العلماء في شأنها. ثلاث أشهر سلاسلة معلش. فهذه يقول المؤلف إنها تجلس من كل شهر ستة أيام أو سبعة، فنقول لها اجلسي سبعة أيام، هو غالب عادة النساء اجلسي سبعة أيام. طيب تختار؟ على رأي المؤلف لا تختار. وقال بعض العلماء وهو أصح أنها تنظر إلى عادة قريباتها، عادة قريباتها فأمها وأخواتها وخالاتها، فتجلس يعني عادة إذا كان لهن عادة غالبة فتجلس بعدد الأيام، إن كانت العادة لديهن مضطربة فتجلس سبعة أيام. هذا هو الحل بالنسبة لهذه المرأة. طيب امرأة لها عادة ولها تمييز، فأيهما يقدم؟ لها عادة تعرف عادتها وتضبطها وتميز دم الحيض ودم الاستحاضة، هذا محل خلاف بين الفقهاء، المذهب عند الحنابلة تقدم العادة. لكن أسألكم الآن أيهما أضبط وأدق، العادة أو التمييز؟ التمييز لا شك أنه أضبط، لأن العادة تضطرد مع اختلال الهرمونات، التمييز أضبط. لهذا الصحيح هو مذهب الشافعية في هذه المسألة، وهي أنها تقدم التمييز. فتكون أحوال عندنا ثلاث، إذا امرأة لها عادة أو تمييز الحكم تعمل بعادتها أو تمييزها. امرأة لا عادة لها ولا تمييز، إن كان يعني هناك عادة لنسائها تجلس عادة نسائها، إن لم يكن عادة لنسائها تجلس كم؟ سبعة أيام. امرأة لها عادة وتمييز، فعلى القول الراجح تعمل بالتمييز. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة، تمل يعني هذه هذا الملخص. إذا قرأت في بعض كتب الفقه ما تضبط يعني الكلام في هذه المسائل المتشعبة، لكن هذه خلاصة كلام أهل العلم في هذه المسائل. وقول المؤلف تتوضأ في وقت كل صلاة، ناقشنا هذه المسألة وذكرنا أن هذا يستحب وليس واجبا، وأن لفظة ثم تتوضأ لكل صلاة أنها مدرجة من بعض الرواة كما قال ابن رجب، وتنوي بوضوئها الاستباحة، ويعني قلنا أن هذا ليس واجبا ولذلك لا حد هذا التفريع. وقوله وكذا يفعلون من كل من حدثه دائم، ناقشنا هذا. قال ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة. طيب يحرم وطء المستحاضة، هذا مشكل حقيقة. إذا قيل لهذا الزوج الذي امرأته مستحاضة أن يحرم عليك أن تطأه، معنى ذلك أن نزاحده في هذه المرأة ونعاقب هذه المرأة بهذا الشيء الذي قدره الله تعالى عليها غير اختيارها. حلف القول هذا قول ضعيف وفي غاية الضعف. الصواب أنه يجوز وطء المستحاضة، قد استحيض عدد من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيل إنهن 17 امرأة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر واحدة منهن بأن لا يقربها زوجه. وهذه من المسائل العظيمة التي تحتاج الأمة لبيانها، وكان ذلك محرما لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القول قول في غاية الضعف. قال والنفاس لا حد لأقله. النفاس هو دم يخرج من المرأة عند الولادة، يخيف الرحم عند الولادة أو معها أو قبلها، انتبه، أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة. أحيانا الدم يخرج قبيل الولادة، هذا الدم الذي يخرج قبيل الولادة مرتبط بالولادة هو دم نفاس. طيب قال لا حد لأقله، وهذا صحيح، وأكثره 40 يوما، وهذا قول الجمهور. قول أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وهو أحمد وابو داود الترمذي، وهو صحيح. والقول الثاني في المسألة أنه لا حد لأكثره ما لم يتجاوز 60 يوما، وهذا هو القول الراجح والله أعلم، اختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وذلك لأنه وجد من النساء من يستمر معها دم النفاس على صفته بعد 40، فكيف نقول أن هذه ليست نفساء؟ وأما قول أم سلمة فهي تحكي الغالب، وهذا الغالب حتى في زماننا، الغالب أن المرأة تكون يعني تكون مدة نفاس 40 يوما، لكن يوجد من النساء من يزيد نفاسها على 40، فمعنى ذلك أن بعد 40 يوم بدقيقة نقول هذا دم فساد، وقبل 40 يوم بدقيقة دم نفاس. هذا لا تأتي به الشريعة، هذا يحتاج دليل، يحتاج دليل فرق بين الدم وهو على صفته قبل الأربعين وبعد الأربعين احتج دليل، وهذا الصواب أنه دم النفاس أنه لا حد لأكثره ما لم يجاوز 60 يوما. إذا جاوز 60 يوما فهذا تجاوز يعني الطبيعة التي طبع الله تعالى وخلق النساء عليه، مع ذلك أصبح دم فساد وليس دم نفاس. هذا هو الصواب في هذه المسألة والله أعلم. قال ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان، يعني المرأة عندما تسقط جنينا متى نقول إنها نفساء ومتى نقول إنها غير نفساء وإنها دم فساد؟ يقول المؤلف إنها نفساء إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، وغير يفهم كلام المؤلف أن غير نفساء إذا وضعت ما لم يتبين فيه خلق إنسان. طيب متى يتبين خلق الإنسان؟ نقرأ الآية الكريمة، من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فبين الله تعالى أن طور التخليق، أن التخليق يكون في طور إيش؟ المضغة. والنطفة كم؟ 40، من حدث مجمع وخلقة 40 يوم نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة. فمعنى ذلك أن المضغة تبتدئ من، لا ليس 120، 40 ثم 40 من 80، 120 هذا نفخ الروح، انتبه لا تخلطين السلطين، 120 نفخ الروح. تخليق في طور المضغة، المضغة من 80 يوما. فنقول إذا أسقطت المرأة الجنين، إذا أسقطت الحمل قبل 80 يوما هذا ليست نفساء، ودمها الدم الذي يخرج منها دم فساد، تحفظ معه وتصلي وتصوم. طيب إذا أسقطت بعد 90 يوما فهو دم نفاس، لأنه بدأ في تخلق في طور المضغة. ما بين 80 و90 هذه محل نظر، محل اجتهاد، أحيانا يتبين في خلق الإنسان وأحيانا لا يتبين، ولذلك ينظر إن تبين في خلق الإنسان فهي نفساء، إن لم يتبين فهو دم فساد. إن كنا لا ندري وهو الغالب، فالأصل أن تبين ولا ما تبين، الأصل أن ما تبين، إذا كنا لا ندري فالأصل دم فساد، لابد أن تبين خلق إنسان. تبين هذه المسألة. فإذا يعني هذا الذي يقال بالنسبة للمرأة إذا أسقطت. وأما نفخ الروح فهذا بعد 120 يوم، لا تخلط من مسألة نفخ الروح وبين تبين خلق الإنسان. بين خلق الإنسان بعد 80، نفخ الروح بعد 120 يوما. ولكن يعني كان الوقت قد يعني ضاق، لكن لابد أن نشير هذه المسألة، مسألة كيف تحسب مدة الحمل. الآن كما سمعت مترتب على حساب مدة الحمل أحكام شرعية، كيف نحسب مدة الحمل؟ الأطباء يحسبون الحمل يقولون من أول يوم من آخر حيضة، لكن هل هذا الحساب من الناحية الشرعية حساب صحيح؟ يحسب الحمل من أول يوم من آخر حيضة؟ لا، غير صحيح. يعود الناقص من الناحية الفقهية غير صحيح. طيب إذا كيف نحسب الحمل من الناحية الشرعية؟ مثلا نقول إن ابتدأ الحمل عند التلقيح، أحسن، عند التلقيح، تلقيح من الرجل بويضة المرأة، هنا عقد الحمل، بدأ الحمل. وأنا سألت يعني بعض المختصين وبعض الأطباء، هل يمكن معرفة هذا يعني الحمل من حين التلقيح؟ فقالوا لي إنه يمكن عن طريق الأشعة فوق الصوتية، يقول عن طريق الأشعة فوق الصوتية هذا يمكن معرفة الحمل بدقة. أما معرفته بالحساب العددي الذي هو التقريب فبالطريقة التي ذكرنا لك، لأنها معادلة رياضية تحسب من أول يوم من آخر حيضة ثم يوم كذا، يعني يحسبونها بمعادلة رياضية. لكن الطريقة الصحيحة هو يعني إذا أردنا نحسب هذا أن الطريقة الصحيحة من التلقيح، من الوطن، ذلك الوطن الذي تخلق من هذا الإنسان. ونقلت لكم عن بعض المختصين أن قالوا أن هذا يمكن تحديده بصفة تقريبية، يعني ليست أيضا بصفة قاطعة، تقريبية عن طريق الموجات فوق الصوتية. طيب قال ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، وهذا ظاهر لأنه يخرج الدم معها فيكون مدة النفاس من الأول، قال فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني. هذا محل نظر. الصواب أنه إذا تجدد النفاس للولد الثاني فيكون نفاسا. وفي وطء النفاس نفساء ما في وطء الحائض، يعني من الأحكام السابقة. ثم ختم المؤلف هذا الباب بقوله ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، يعني قصده يمنع الحمل، يمنع الحمل أو حتى يمنع الجماع. لو أخذنا بظاهر عبارة المؤلف لو قال يعني يمنع الجماع أو يمنع الحمل، يقول أنه يجوز لو أراد هذا الإنسان أنه يعني لا يطأ فأخذ هذا الدواء، فالأصل أنه يجوز ما لم يضره وما لم يؤدي أيضا إلى قطع النسل. ولكن أيضا إذا كان يقطع الشهوة بالكلية هذا قد ورد النهي عنه، فإن عدد من الصحابة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصار، فقال يا رسول الله نريد يعني تفرغ للعبادة ونرى أن يعني هذا الأمر يشغلنا عن الطاعة وعن العبادة، فاستأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فما أذن له. لأن هذا الإسلام دين عظيم، ويراد من الإنسان أن يعني يدخل في أمور الحياة كلها، أن يكون الإسلام معك في كل شأن من شؤون الحياة، يكون معك في عبادتك في المسجد، يكون معك في تعاملك مع أهلك، يكون معك في تعاملك مع أولادك، في تعاملك في مجال عملك، في بيعك، في شرائك. ليس أنك تنقطع فقط العبادة في المسجد وتقول تعبد لله، ولهذا لم يأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام باختصار. فإذا كان هذا الدواء يقطع الشهوة بالكلية هذا لا يجوز. أما إذا كان المقصود أنه يمنع الحمل، ما أدري يعني هل هذا الآن الدواء في وقتنا مع تقدم الطب هل هو موجود؟ يعني الرجل يستخدم شيئا ولا تحمل مع هذا المرأة موجود؟ طيب إذا كان هذا موجودا على الرجل، نعم يعني أفادنا الأخ جزاه الله خير، يكون اللصقة توضع على ظهر الرجل وأنها تمنع الحمل، والمعروف أن الأكثر أن هذه اللصقة توضع على المرأة وتمنع الحمل، وعلى غير الأخ يعني يقول على الرجل وعلى المرأة. على كل حال يعني الأصل في هذا أنه يجوز ما لم يضر وما لم يؤدي إلى قطع النسل أو قطع الشهوة بالكلية. فإذا أدى إلى قطع النسل أو قطع الشهوة بالكلية فإن هذا لا يجوز، لأنه إذا أدى إلى قطع يعني الشهوة بالكلية فهذا في معنى اختصار، فلم يخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا أدى إلى قطع النسل أيضا قطع النسل لا يجوز. وأما بالمرأة للمرأة قال والأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه، يعني هذا ما يسمى عندنا من حبوب منع الحمل، يجوز أخذها بشرطين. الشرط الأول أن لا يلحقها ضرر استخدامها، الشرط الثاني هو إذن الزوج، لأن الزوجة حق في الولد، فإذا أخذت المرأة هذه الموانع فإنه يمتنع الحمل، فلا بد من هذين الشرطين. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة. نعم نعم نعم هذه العبارة فإن تخلل 40 نقاء نعم فهو طهر، لكن اكره وطئ فيه، يعني المرأة النفسة لو أنها طهرت في 40 فإنها تكون طاهرة، لو طهرت ثم عاودها الدم فتكون وقت الطهر طاهرا، وإذا عاودت الدم تكون نفسة. وهكذا أيضا بالنسبة للمرأة الحائض، أحيانا الحيض يتقطع عند المرأة فتطهر لها يومين وتحيض يوما ثم تطهر يومين وتحيض يوما، فإذا طهرت تصوم وتصوم، إذا حاضت تأخذ أحكام الحائض، لأن الحيض قد يتقطع عند بعض النساء لا يكون متصلة. وهكذا أيضا بالنسبة للمرأة النفساء. لهذا نكون قد انتهينا مما أردنا شرحه من هذه السلسلة من الدروس من كتاب الطهارة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ولعلنا إن شاء الله في دورة قادمة نكمل شرح هذا المثل. توقفنا إذن عند باب الأذان والإقامة، إن شاء الله تعالى نكمل الشرح في دورة قادمة إن شاء الله تعالى. وبالمناسبة أيضا شرح دليل الطالب أنا شرحته أيضا في الرياض، موجود معظم الأبواب على موقعي على الانترنت، يعني من فات الشيء شرح سبقا شرحت أيضا الدليل في موقعي على الانترنت، موجود يعني الشرح، فبإمكان الإخوة الذين فاتهم شيء أن يرجعوا إليه. موقع باسمه ضع في جوجل موقع فلان موقع سعد الخفلان يخرجك مباشرة. أي نعم. طيب ما تبقى من الوقت نجيب فيه عما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في متن منهج السالكين كبداية في علم الفقه؟ وهذا المتن على أي مذهب؟ وأتمنى أن تذكر لنا بعض الشروح لهذا المتن. منهج السالكين هو كتاب مختصر، وأما المنهج الذي يسير عليه المؤلف فيه يرجح ما يقتضيه الدليل في نظره، وهو ليس مرتبطا بمذهب من المذاهب، وهو مفيد للمبتدئ، هو جيد للمبتدئ. ويعني لذلك من أراد أن يبدأ في الفقه وبدأ بهذا المتن فهذا طيب، وله شروح كثيرة لقد شرحته أيضا كاملا، وشرحه موجود في الموقع، حب أن يرجع للشرح موجود في شرحه في الموقع، وله شروحات كثيرة، وهذا الإمكان استفادة من الشبكة العالمية الإنترنت، استفادة يا أخوان التقنية بالنسبة لطالب العلم مهمة جدا. هناك شروح كثيرة لمنهج السالكين مكتوبة وبالصوت، ويعني طالب العلم يا أخوان لا يستغني عن التقنية، لأنها تختصر الكثير جدا، تختصر الكثير من الوقت ومن الجهد. فمثلا يعني المكتبة الشاملة مثلا فيها عشرات الألوف من الكتب. أحد الأخوة ذكر لي قبل مدة يعني أرسل لي أيضا كتب يعني حجمها قريب من من من, من تيرا، يعني يمكن يعني مكتبة كبيرة وضخمة جدا لو أردنا هذه الكتب، يعني فوق الجيجا، يعني قريبة من التيرا. هذه الكتب الآن يعني مفيدة جدا، وأيضا بعض هذه البرامج تجد أن الكتب مصورة فيها كتاب كما هو. فيعني يعني لاحظ بعض طلاب العلم ليس لهم اهتمام بالتقنية، هذا يجعلهم يبذلون يعني كثيرا من جهدهم من الوقت، بينما غيرهم قد يختصر الكثير من جهدهم من الوقت باستخدام هذه التقنية. فينبغي أن نحسن الإفادة من هذه التقنية في طلب العلم، وفي كذلك نشر العلم، وفي الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز التيمم بالجدران والأعمدة؟ هل يجوز التيمم بالجدران والأعمدة؟ التيمم جدران الأعمدة أصلا أنه لا يجوز، خاصة الأعمدة الموجودة في وقتنا الحاضر الآن، يعني ربما لو كان الأعمدة من تراب كما كانت في السابق ربما يقال بالإجزاء، أما الآن الأعمدة الآن الموجودة حاليا ليست هذه من الصعيد، فمثل هذه الأعمدة الذي يظهر أنه لا يجزأ تيمم بها. نعم. قول السائل: إذا كان الإنسان مريضا ويتعبه الوضوء هل يتيمم؟ نعم، إذا كان مريضا ويشق عليه الوضوء أو يضره فله أن يتيمم بالإجماع، بل ذكر الله تعالى قبل العادم للماء بل كنت مرضى أو على سفر إلى، فذكر الله تعالى أول ما ذكر المرضى فتيمموا. نعم. إذا كان الإنسان على وضوء ومسه جزء ومس بدنه جزء من النجاسة فهل يغسل الجزء أم يتوضأ من جديد؟ يغسل النجاسة، يعني إذا كان الإنسان متوضئا وأصابته نجاسة يغسل النجاسة ولا حاجة أن يعيد الوضوء. نعم. إذا كان رجل لم يجد الماء وخاف من خروج الوقت فتيمم وصلى صلاة المكتوبة لكن قبل خروج الوقت وجد الماء، هل عليه أن يتوضأ ويكرر الصلاة أم تيممه وصلاته أجزاء؟ ما دام أنه لم يجد الماء وخشي خروج الوقت وتيمم فصلاته صحيحة، قد اتقى الله ما استطاع، فلو وجد الماء بعد ذلك فإنه لا يشرع له أصلا أن يعيد الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي لم يعيد أصلت السنة، ودل ذلك على السنة عدم الإعادة. نعم. نعم، دام أنه قد صلى بالتيمم حتى لو أتى الماء قبل خروج الوقت. يقول السائل: ما معنى قولكم جمهور العلماء؟ الجمهور مقصود في الأغلبية، يعني أغلبية المذاهب الأربعة مثلا الحنفية والحنابلة والمالكية على رأي، الشافعي على رأي، وقال قول الجمهور. فالجمهور معناهم الأكثرية والأغلبية بالنسبة للفقهاء، لكن جمهور المفسرين أيضا أكثر مفسرين، جمهور الوصوليين أكثر وصوليين. فإذا قيل جمهور المقصود بهم الأكثرية أو الأغلبية. نعم. أحسن الله إليكم. أقول السؤال: قلتم إن القول بالاستحباب احتاج لحكم شرعي ولا يكفي فيه فعل صحابي مثل فعل ابن عمر لما توضأ يوم عرفة، فلماذا قلنا باستحباب الغسل لمن غسل ميت ولم يثبت في ذلك دليل من الرسول صلى الله عليه وسلم بل فعل بعض الصحابة؟ نعم، أولا إذا قول الصحابي يعتبر حجة إذا لم يخالفه صحابة آخرون، فتغسيل الميت يعني فعل عدد من الصحابة ولم يخالفه صحابة آخرون. وروي في ذلك حديث أيضا، روي في ذلك حديث على الخلاف في صحته، فهي تختلف عن مسألة ابن عمر عن الصحابة كانوا يحجون ويعتمرون، كثير منهم يحب ويعتمر يعني كل سنة، لم ينقل عن أحد من الصحابة فعل ذلك مع يعني ولود الداعي وتوافر لو كان السنة لفعلوه. فقرائن تدل على أن هذا اجتهاد، لأن أحيانا تقوم القرائن على أن فعل الصحابي أنه اجتهاد منه، يعني لا نقول فعل الصحابي حجة مطلقة، إذا قامت القرائن على أنه اجتهاد منه فلا يكون حجة. أما إذا كان قامت القرائن على أنه ربما يكون حكم الرفع وأن هذا مثل لا يقال بالرأي فيكون حجة، مثل ما قلنا في قول ابن عباس في الذي يأتي امرأته. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السؤال: هل النضح يكون معه دلك للمكان؟ أي نعم، لا النضح لا يكون مع دلك المكان، وإنما غمر مكان يعني النجاسة بالماء، غمر الثوب بالماء هذا معناها النضح يعني من غير عصر. الفرق بين الغسل والنضح أن العصر يكون فيه، الفرق بين الغسل والنضح أن الغسل يكون معه عصر، وأما النضح فليس معه عصر. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين القول الصحيح وبين الراجح؟ هو نعم هناك فرق، يعني الصحيح أقوى من الراجح. الراجح كأنك تريد موازنة بين قولين، تقول هذا أرجح، ما يكون أرجح قليلا. أما عندما تقول الصحيح فمعنى ذلك أنك يعني تجزم بالترجيح، هو أقوى من الراجح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية؟ النجاسة الحسية يعني المقصود بها النجاسة العينية مثل البول والعذرة وذلك، وأما النجاسة المعنوية يعني نجاسة غير محسوسة مثل نجاسة الكافر، إنما المشرك نجس، مقصود نجاسة معنوية يعني غير محسوسة. نعم. يسأل في باب الحيض: يقول قول أحد أمهات المؤمنين: كنا لا ننظر إلى حمرة أو صفرة، هل هذا يدل على انقطاع الدم؟ أولا يحتاج إلى يعني إثبات هذا، كنا لا ننظر إلى حمرة أو صفرة، لا أدري، لا أعلم أن هذا ثبت عن يعني نساء إحدى نساء الصحابة بهذا اللفظ. نعم. قول السائل: لو تذكر لنا ما معنى القصة البيضاء. القصة البيضاء يعني كما أشرنا سائل الأبيض يخرج من المرأة بعد انتهاء الحيض، يكون علامة على طهرها. هذا السائل كما قال الإمام مالك تعرفه النساء، يخرج من المرأة بعد انقضاء الحيض، وهذا كما ذكرت لا يخرج من جميع النساء، بعض النساء لا يخرج منهن قصة بيضاء، فحين تنتقل العلامة الثانية وهي الجفاف يوما وليلة. يقول السائل: امرأة كانت جاهلة بمسألة الإسقاط وكانت لا تصلي عندما لا تسقط، فهل تعيد صلاتها وصيامها أم ماذا تفعل وقد تكرر إسقاطها أكثر من مرة قبل 80 يوما؟ هذه مسألة مهمة الحقيقة، يعني هذا السؤال وغيره من الأسئلة المتكررة عن أناس يتركون العبادة جهلا ولو أمروا بالقضاء لشق ذلك عليهم. هذه المسألة تكلم عنها نحسن نتكلم عنها ابن عباس ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. جمهور أهل العلم رأوا أنها تقضي، ولكن إذا نظرنا للأدلة فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر المرأة المستحاضة التي قالت إن استحاض فلا أطهر فأدع الصلاة، لم يأمرها بالقضاء. أيضا عدي بن حاتم لما كان يضع خيطين خيط أسود وأبيض عند وسادته قال النبي عليه الصلاة والسلام أن وسادته إذا العرير، معلوم أن من يضع خيط أبيض وأسود حتى يتضع له خيط الأبيض والأسود سيأكل بعد طلوع الفجر، لم يمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. أيضا المسيء صلاته كان يصلي بهذه الطريقة، ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا بقضاء الصلاة الحاضرة، قال ارجع فصلي فإنك كانت تصلي طيلة عمرك، كان يصلي بهذه الطريقة، ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. ومسائل يعني أدلة كثيرة من هذا القبيل، ولهذا يعني قول الصحيح في هذا أن من فعل العبادة أو ترك عبادة يظن أن هذا من الشرع لم يبلغ الشرع في فعله ذلك أنه لا يؤمر بالقضاء، إذا كان يظن أن هذا هو الشرع ولم يبلغ الشرع في ذلك أنه لا يؤمر بالقضاء ويعذر بالجهل في هذه الحال، لكن يؤمر بقضاء العبادة الحاضرة. فمثلا الصلاة، الإنسان مثلا كان يتطهر بطريقة غير صحيحة، لما بينا له قال إذا ماذا فعل؟ قل أعد الصلاة الحاضرة الآن بمخرج وقته، ما مضى يعفو الله عنه. وهكذا أيضا نقول لأخت السائلة حيث أنها تعتقد أن هذا هو الشرع ولم تكن تصوم ولا تصلي في هذه الفترة، فأرجو أن لا يكون عليها بأس بناء على هذا القول. نعم. سأل الله عليكم، يقول السائل ما حكم الاستنجاء باليد؟ ما حكم الاستماء؟ تقصد العادة الاستنجاء أو الاستماء؟ بينهما فرق. الاستماء. طيب. الاستمناء اختلف العلماء في حكمه، ولكن إذا كان فعله لحاجة أو لضرورة بأن يخشى الإنسان من الوقوع في المحظور لو لم يفعله فإنه يرخص له في ذلك، وقد نص على هذا الموفق بن قدامة رحمه الله في المقنع، وعلل الفقهاء لذلك قالوا لأنه لو خشي الضرر في بدنه لجاز له الاستمناء بالإجماع، إذا خشي الضرر على دينه جاز له من باب أولى. وعلق على ذلك المرداوي في الأنصاف قال قلت لو قيل بوجوبه لكان له وجه، ثم قال أني رأيت من الحنابلة من قندس من قال لوجوبه. فهذا إذا كان يخشى الفتنة في دينه، كان يكون شابا كان عنده عمل أو عنده دراسة لا يستطيع أن يصوم، المشروع أن يصوم، يا معشر الشباب لا يستطيع أن يكون باب فليتزوج، ولم يستطيع عليه بالصوم، لكن لو كان لا يستطيع أن يصوم ويرى الفتن من حوله، ونحن في زمن كثرت فيه الفتن ويخشى على نفسه لا يضمن عدم الوقوع في المحظور وفعل ذلك كسرا للشهوة حتى لا يقع في الفتنة ولا يقع في المحظور، فهذا مما رخص فيه بعض أهل العلم. نعم. الله إليكم، يقول السائل إذا مكث الشخص في المسجد ثم ذهب يتوضأ فهل عليه صلاة تحية المسجد؟ من خرج من المسجد بنية الرجوع فلا يجب عليه، يعني فلا يلزمه أو لا يتأكد بحقه، تحية المسجد أصلا ليست واجبة، لا يتأكد بحقه الاتيان بتحية المسجد. أما إذا خرج بنية عدم الرجوع هذا هو الذي يأتي بتحية المسجد، أو إذا خرج يتوضأ أو يعيد الوضوء خرج بالرجوع، ولذلك لو أنه جلس من غير تحية المسجد فلا حرج عليه، وتحية المسجد سنة مؤكدة، والدليل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس كل جمعة، كان إذا أتى ودخل صعد على المنبر جلس عليه الصلاة والسلام، وكان تحية المسجد واجبة ما جلس حتى أتى تحية المسجد، فدل ذلك على أنها ليست واجبة وإنما مستحبة. نعم. صلى النساء إذا كان يعني في داخل المسجد أو في حرم المسجد أو في محيط المسجد، لا صح أن نقول محيط ولا نقول حرم، فهذا نعم تقوم حكم المسجد تماما، هذا داخل محيط المسجد، داخل محيط المسجد. نعم. نعم. خرجت بنية الرجوع ما تتبحث المسجد. نعم. الله عليكم. يقول السائل: ما هو وقت قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟ هو الذي الذي ورد من قرأ يوم الجمعة، مر معنا في الدرس يوم، من أين يبتدأ؟ الفجر، وينتهي بغروب الشمس. نعم. سأل الله عليكم. يقول السائل: اشترط المؤلف الاستنجاء والاستجمار للتيمم، فهل هذا صحيح؟ الاستنجاء والاستجمار هو يكون بعد قضاء الحاجة، بعد قضاء الحاجة، وإذا لم يستنج الإنسان ولم يستجمر لم يصح وضوءه، كذلك أيضا لا يصح تيممه ما دام قادرا على الاستنجاء والاستجمار، حيث يكون فيه نجاسة يحملها وقادر على إزالتها. نعم. يقول السائل: عبارة المؤلف ولا لنافلة وقت النهي لم يتم التعليق عليها في باب التيمم. من نسينا السياق تعيد السؤال. ولا لنافلة وقت النهي. نعم. طيب، على كل حال يعني لا أدري تأخذنا وقتا، لعل الحين الأخ لشرح الدليل موجود شرح الدليل كاملا على الموقع، من فات الشيء مما شرح ف يعني يرجع للشرح، يعني مشروع بشكل أوسع من الشرح الذي قلت لكم في الدورة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب أن ينوي الشخص المسح على الخفين عند ارتدائه عند ارتدائهما؟ النية يا أخوان ذكرت لكم ينبغي عدم التدقيق فيها، يعني التدقيق فيها يؤدي لوسواس، وما أكثر الموسوسية في النية. الإنسان أصلا إذا توضأ وعليه جوارب سوف يمسح على خفيه، ما يحتاج نقول له أنوي، يعني هل الإنسان عاقل سيمسح على خفيه غير نية؟ ما ينبغي يا إخواني، يعني ترى التدقيق يؤدي الوسواس، وكما قال يعني بعض أهل العلم يقول النية تتبع العلم، من علم الشيء فقد نوى، ولهذا قال بعض أهل العلم: لو كلفنا العمل بلا نية لكان ذلك من التكليف ما لا يطاق. فلا ينبغي يعني التدقيق في شأن النية لأن ذلك يقود إلى الوسواس. نعم. الله إليكم. يقول السائل: الاضطراب عند المرأة في الدورة بسبب حبوب منع الحمل هل يعد ضررا لمنعها؟ لا يعد، يعني أقول لا، ليس مبررا للجزم بالتحريم إلا أن يقرر أطباء ذلك. الضرر المرجح فيه رأي الطبيب، إذا قال الطبيب لهذه المرأة إن هذا أكل الموانع يضرك، نقول ليس لها أن تستخدم. أما يعني غير الأطباء لا يستطيعون يعني إقرار أنها تضر أو لا تضر. أما كونها تسبب اضطرابا هذا لا يعني نجزم معه بالمنع، منع جزم بالمنع حكم شرعي يحتاج إلى أمر واضح. فإذا نرجع المسألة إلى رأي الأطباء في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي طريقة الاغتسال لمن وضع لصقة لمنع الحمل؟ نعم، اللصقة لوضع الحمل هي في معنى الجبيرة، من وضع لصقة على ظهره فإذا أراد أن يغتسل يمسح على هذه اللصقة، حكمه حكم الجبيرة تماما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم بقول جاف على جاف طاهر بلا خلاف؟ كيف؟ جاف على جاف طاهر بلا خلاف. طيب عطنا السؤال بعد الخلاف. الله إليكم. يقول السائل: أرجو منكم توضيح حكم خروج رجلي المرأة في الصلاة وحكم رفع الشعر في الصلاة. رفع الشعر. طيب، بالنسبة لخروج رجلي المرأة الصلاة فلا بأس به في أرجح قول العلماء، لأنه ليس هناك دليل يدل على أن المرأة يجب عليها أن تستر كفيها وقدميها في الصلاة، بل أما كشف الوجه في الصلاة بالنسبة للمرأة هذا بالإجماع، وأما كشف الكفين والقدمين محل خلاف. والصحيح كما اختار ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز للمرأة أن تكشف كفيها وقدميها في الصلاة، وإن كان الأولى سترهما، لكن ذلك لا يجب، لأن هذا هو ظاهر حال نساء الصحابة رضي الله عنهم، أنهن كنا تخرج أيديهن وأقدامهن. وأما الحديث المروي في ذلك حديث مسلم حديث ضعيف الذي فيه وجوب ستر قدمي المرأة إذا كانت سابقا يغطي ظهور قدميها ضعيف. وحينئذ ليس هناك دليل يدل على وجوب ستر قدمي المرأة في الصلاة، فنقول إنه يستحب لكن لا يجب، مستحب ولا يجب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الصلاة في مسجد قباء، العمرة في مسجد قباء، هل المقصود بذلك أن كل ركعتين كأجر عمرة أم مطلق الصلاة؟ نعم، الظاهر والله أعلم أن مطلق الصلاة، أتى إلى مسجد قباء كأنما أتى بعمرة، وذهاب المسجد قباء سنة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى مسجد قباء كل سبت، ذهاب إليه والصلاة فيه سنة، هذا يدل على الله يعني مزيد خصوصية. نعم. نفع الله بعلمكم وجزاكم الله. جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله عز وجل الجميع فقه في الدين والعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.